قال المصنف رحمه الله ناظم. قال الناظم رحمه الله: النية شرط لسائر العمل فيها الصلاح والكساد للعمل. الدين مبني على المصالح في جلبها والترك للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد فرغنا من القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، وتكلمنا عنها وعن بعض فروعها وتطبيقاتها وضوابطها. والقاعدة الثانية نظمها الشيخ السعدي رحمه الله بقوله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. من المتفق عليه أن الدين جاء لتحصيل المصالح وتكميلها، وجاء أيضا لتعطيل المفاسد وتقليلها، لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. ولما كان الدين عمليا فلم يعتبر الشرع المنهي عنه كأنه معدوم حسة، المنهي عنه شرعا لم يجعله الشرع كأنه معدوم حسة، ولذا قلنا جاء الشرع لتفويت المفاسد وتقليلها. قد تقع وقد يضطر المكلف اضطرارا شديدا بأن يخير بين جملة من المفاسد، وترتيب المصالح والمفاسد هو أوسع باب من أبواب الفقه في هذا الزمان، إذ جل أسئلة الناس أنهم يقعون في مفاسد وأن المصالح تتزاحم في حقوقهم، إذ البيئة والأمور بعامة لا تساعد على أن يكون الخير متواليا مجتمعا، ولا أن يكون الشر مندحرا مبتعدا. يقول الناظم: الدين، والدين العادة والشأن، وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، في عادته وشأنه. والدين من دان دينه أي الطاعة، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. فالدين هو الشريعة التي أنزلها الله تعالى على الأنبياء. الدين مبني على المصالح، المصالح جمع مفردها مصلحة، والمصلحة المنفعة الحكمة، بها الصلاح، أو على المصالح في جلبها، جلب الطلب. والدرء للقبائح، الدرء الدفع. القبائح جمع قبيحة، وهو ما نهى عنه الشرع جزما أو غير جزم، ما نهى عنه الشرع إما بالكراهية وإما بالدهم. عبر الناظم عن هذه القاعدة في كتابه القواعد للأصول الجامعة بقوله رحمه الله تعالى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو غالبة، ولا ينهى عما مفسدته إلا عما مفسدته خالصة أو غالبة. الشرع لا يأمر إلا بما فيه النفع. فيا عبد الله، إن ظننت أن لك مصلحة فيما يوافق هواك ويخالف أمر مولاك فهذه مصلحة موهومة ليست بحقيقية. فالمصلحة الحقيقية للعبد في الآجل والعاجل أن يمتثل أمر المولى وأن يبتعد عن داء الهوى. الأدلة كثيرة، من أشهرها قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالله لا يأمر إلا بالعدل وإلا بالإحسان، والذي ينهى عنه إنما ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالشرع إن أمر بشيء فإنما يأمر بشيء مصلحته خالصة، كالتوحيد والصدق والأمانة، هذه كلها مصالح خالصة. والآية العدل والإحسان، هذه كلها مصالحها خالصة محمودة في عقول وأعراف جميع الخلق. لا يوجد عقل سليم يقبح الصدق أو يقبح الأمانة أو يقبح العدل أو يقبح الإحسان. وكذلك ينهى الشرع كما قال الشارح، كما قال الناظم، ينهى عن كل مفسدة، وهذه المفسدة تكون خالصة أو غالبة، كالكذب مثلا والخيانة والظلم والشرك والزنا والسرقة وما شابه. فهذه كلها مفاسد خالصة نهى الشرع عنها. وأما ما كان منفعته أكبر من مفسدته فكما تعلمون قول الله عز وجل: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. فقد يتخيل العبد أنه يكسب المال من خلال الميسر، وقد يحصل على الدفء من خلال الخمر، وقد يضيع الهم والغم لحظات وساعات. هذه منافع لكنها وتترتب عليها متاجرة تجارات، ولكنها منافع مغلوبة وليست بغالبة، مرجوحة وليست براجحة. فالشرع الغالب، إن كان الغالب على الشيء أنه نافع فهو حلال، وإن غلب عليه الضر فهو حرام. ومع هذا يقال هنالك أمور نسبية، فربما طاعة ورثت لبعض الخلق عجبا وتيها فأدخلت جهنم، ورب معصية ولدت لبعض الخلق انكسارا وذلا فأدخلت الجنة. فعلى العبد في حال طاعته وامتثاله لأمر أوامر ربه أن يبقى مع الله عز وجل بإخلاص. فصورة العبادة هي التي نتكلم عنها، هي التي فيها المصلحة الراجحة أو المرجوحة. صورة العمل إن كانت راجحة كانت من شرع الله، كانت من دين الله سبحانه وتعالى. الناظم يقول الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. هذه القاعدة قد يعبر عنها كما هو معلوم عند جميع طلبة العلم جل درء المفاسد أولى من جلب المصالح. درء المفاسد أولى من جلب المصالح، ورد فيها أيضا نصوص كثيرة من كتاب ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم، سرد منها الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين 99 دليلا، ثم قال بعد ذلك ولنكتفي بهذا المقدار على عدد أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى. منها قول الله سبحانه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. شتم من يدعى من غير الله وهو إله باطل عبادة، لكن إن شتمنا الإله الباطل فشتموا ربنا جل في علاه، فيحرم أن نشتم ذريع لنسد الذريعة لأن يشتم ربنا. فدرء المفسدة أولى من جلب المصلحة. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بهدم الكعبة ولبنيتها على أسس إبراهيم. فالذي منعه درء المفسدة. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث جابر لما قال عبد الله بن أبي بن سلول في غزوة بن المصطلق إن رجعنا ليخرجن لأعز منها الأذل، فقال عمر دعني أقتل أقطع عنقه دعني أقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر لا تفعل، فإني لا أحب أن يقول الناس إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. الصحبة في حديث رسول الله لها معنيان، الصحبة العامة ويدخل فيها النفاق أهل النفاق والمنافقون، والصحبة الخاصة وهم المبرؤون هم الذين نحبهم والذين ندعو إلى منهجهم والذين زكاهم ربنا جل في علا دعهم. مع أنه شتم النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من القتل مخافة هذا الأمر. المصالح المتحققة من خلال امتثال الأوامر، والمفاسد المتجنبة من خلال الابتعاد عن النواهي، هل هي في حق الرب أم في حق العبد؟ هي في حق الرب أم في حق العبد؟ في حق العبد. وذكرت لكم من أكبر نعم الله علينا أنه هو الذي نظم حياتنا، أنا له الخلق والأمر، هو الذي أمرنا وهو الذي نهانا سبحانه لمصلحتنا لنا من أجلنا. فالله إن أمر لمصلحتنا في الدنيا، اللحية لصالحك يا عبد الله، الجلباب لصالحك يا أمة الله. يستحيل أن يكون شيء من شرع الله ليس لصالح العبد. النقطة الثانية، ليس المراد بالمصلحة الرغبات وموافقة الهوى، فالجنة قد حفت بالمكاره كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، والنار حفت بالشهوات، وإنما المصلحة الشرعية المعتبرة. والإنسان خلق للابتلاء، خلق في هذه الحياة في كبد في تعب. وتأمل يا عبد الله خلقك تتأذى من كل شيء في بدنك وتتنعم من أماكن محصورة محدودة، وتنعيمك من هذه الأماكن تدفع فوقها ضريبة وضريبة حتى تعلم فقط وتذوق الوعد الذي وعدك الله إياه في الجنة. وإلا لو لم تعرف لذة النكاح ولذة الطعام ولذة الشراب كيف تفهم الجنة؟ فالله حتى يجبر هذا الكسر ويعرفك بشيء من هذا المعنى أعطاك شيئا من هذه اللذة. وأما الدنيا فليست دار نعيم، وليست دار حبور ولا سرور، ومن ظنها كذلك واهم. الدنيا دار ابتلاء، والمؤمن يوطن نفسه للابتلاء، نسأل الله لا يبتلى، وإن ابتلي نسأل الله الثبات. وكلما ازداد العبد طاعة وعلما وارتقاء ازداد بلاؤه حتى يجمع همه على الله، وحتى ينسى الخلق، وحتى يبقى مع الله سبحانه وتعالى. الإمام الشاطبي رحمه الله يقرر أن السعادة المعرفة، أن تعرف الله بقلبك روحك وعقلك، تجتمع هذه الأمور على معرفة الله. وأما الطعام والشراب والوضوء فهو سد حاجات، وليس من السعادة في أي باب من الأبواب. فما أقول وتأملوه جيدا تجدوه، حتى تبقوا مستقيمين على الطريق المستقيم، وتبقوا ثابتين على العلم الشرعي، وأن السعادة في العلم، تعبد الله على علم وعلى بينة من أمرك. مسألة كلام فيها طويل وكثير، لكن لابد من ومضة. المصلحة والمفسدة بما تعرف، بالعقل أم بالشرع؟ هذه مسألة تسمى عن علماء الأصول، علماء الكلام، مسألة التحسين والتقبيح العقليين أم الشرعيين. فالناس لهم فيها كلام كثير، فهل الأفعال يدرك العقل أنها حسنة أم قبيحة أم لا يدرك؟ العقل يفرق بين من يتعب ومن يسرق أو لا يفرق؟ يفرق بين الخبز واللحم وبين الروث، يفرق لا يفرق؟ يفرق. لكن المدح والذم والعقاب والجزاء بما يعرف الشر. فمذهب أهل السنة وسط بين مذهبين، الوسطية المعروفة عندهم. الأشاعرة يقولون التحسين والتقبيح شرعيان محضان، وقد يأمر وقد يرسل الله تعالى نبيا دعيا، نبي يكذب، وقد يجوز الله سبحانه وتعالى أن ينكح الرجل أمه وأخته، وهذا باطل. فالشرع يكشف، لكن العقل له مدرك. المعتزلة يقولون التحسين والتقبيح عقليان محضان، لا دخل للشرع فيه، وموافق الشرع كان حسنا وما خالف الشرع كان قبيحا. يقول الإمام ابن القيم في كتاب افتح دار السعادة 257 وما قبل وما بعد تخص هذه المسألة، أنصح بمراجعة هذا الكتاب في هذه المسألة افتح دار السعادة. يقول: ما منكم أيها الفريقان إلا من معه حق وباطل، ونحن نساعد كل فريق على حقه ونصير إليه، ونبطل ما معه من الباطل ونرده عليه، فنجعل حق الطائفتين مذهبا ثالثا يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشرب. وحاصل هذا القول أن الحسن والقبح يدركان بالعقل، ولكن ذلك لا يستلزم حكما في فعل العبد، بل يكون فعل صالحا لاستحقاق الأمر والنهي والثواب والعقاب من الحكيم من خلال الأدلة نصوص الشرعية. هذا القول الوسط أن العقل يدرك وأن الأجر والثواب يعرف من الشر. هذا قول الفصل في هذه المسألة. لشيخ الإسلام كلام بديع في المسألة موجود في مجموع فتاوى ابن تيمية 98 498 إلى 432 والجزء 11 من صفحة 675 إلى صفحة 687 والجزء 16 من صفحة 235 إلى صفحة 363. هذه بعض المراجع بعض الكلمة سريعة حول مسألة المصلحة والمفسدة. ونحن نتكلم على أن الشرع هو مبني على المصالح وجاء الشرع لدرء القبائح ودرء المفاسد. هذه قاعدة رقم كم؟ قاعدة رقم 2. نأتي الآن لقاعدة رقم 3. اسمع، قال الناظم رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم من اضطرار. لا، فإن تزاحم عدد المصالح ما بدأنا فيها بعد ذلك. هذه القاعدة الثالثة قرأناها. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. إن تزاحم، إن تضايق، قام في المحل الواحد أكثر من مصلحة. إن استطاع العبد أن يفعل جميع هذه المصالح فالجمع حسن، فإن لم يستطع إلا أن يفعل واحدة من جملة، فإن تزاحم ضايق جاءت عدة مصالح في محل واحد، فإن تزاحم عدد المصالح ما الذي يقدم من المصالح؟ الأعلى أغلى. الذي يقدم الأعلى، والأعلى هو الأغلى. هذه القاعدة هي الثالثة وهي المعبر عنها عند العلماء: إذا تزاحمت المصالح قدمت أعلاها. إذا تزاحمت المصالح قدمت أعلاها. أدلة هذه القاعدة كثيرة، من بينها قول الله عز وجل: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. اتبعوا أحسن، أحسن المصالح، أحسن ما ينفع اتبعوه. وكذلك قول الله عز وجل في الزمر: بشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنها. فإذا المصالح إذا اجتمعت عمل أهل الإيمان، عمل عباد الله عز وجل يتبعون فأحسن. إذا تضايقت عليهم، مثلا تضايق الفرد مع السنة، يقدم إيش؟ يقدم الفرد. رجل استيقظ وبقي من الوقت بمقدار أداء ركعتين، يصلي سنة الفجر ولا فرض الفجر؟ إيش يصلي؟ فرض الفجر. رجل دخل مسبوق وراء إمام وخشي على الإمام أن يركع، يقرأ الاستفتاح ولا يبدأ بالفاتحة؟ يبدأ بالاستفتاح ولا بالفاتحة؟ فاتحة. طول في الاستفتاح، يأتي بأكبر دعاء الاستفتاح، يفوت الركن، ركن الصلاة، يترك الاستفتاح ويشتغل بالفاتحة. رجل دخل والمؤذن يؤذن والإمام على المنبر، يقف يردد مع المؤذن ولا يصلي؟ يصلي. لو وقف يردد مع المؤذن فعل سنة، ثم لما يبدأ الإمام بالخطابة يبدأ بالصلاة، فات واجب استماع الخطبة، لكن يبدأ بما؟ يترك الترداد ويبدأ بالصلاة حتى يتفرغ للاستماع، والاستماع كما هو معلوم واجب. رجل عليه دين وراد أن يتصدق، إيش يقدم؟ زاحمت عليه، هذه مصلحة وهذه مصلحة، إيش يقدم؟ واجب، تصدق سنة، وداء الدين فرض. فإذا المصالح تزاحمت على العبد يقدم أعلاها. طيب تعارض واجب مع واجب، الواجب أيضا أقسام، في الواجب ركن، يعني إنسان أراد أن يحج أراد أن يحج عن غيره ولم يحج عن نفسه، ليش يقدم الحج عن نفسه؟ أراد رجل نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام، يحج عن إيش؟ حجة الإسلام مقدمة عن حجة النذر. الحجة الواجبة بالنذر مفضولة أو درجة دون درجة الحجة التي هي ركن من أركان الإسلام، فالركن مقدم على الواجب. المصالح إخواني ثلاثة أقسام، احفظوها بارك الله فيكم: المصلحة الضرورية، والمصلحة الحاجية، والمصلحة التحسينية. والمصلحة الضرورية خمسة أقسام: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ المال، وحفظ العرض، وحفظ العقل. الحاجية مقدمة على الضرورية، مقدمة على الحاجية، والحاجية مقدمة على التحسينية، والدين مقدم على غيره، والنفس مقدم على العقل. إذا لو الإنسان غص بلقمة يأكل غص بلقمة فأجنبه خمر، فإذا لم يسلك اللقمة بالخمر مات، يشرب الخمر. لو ضاع عقله ثم يعود، فضياع العقل بشكل آني مقابل محافظة على وجود البدن، بقاء جميع البدن، فالبدن مقدم على العقل، بقاء البدن مقدم على بقاء العقل. الحاجيات قلنا مصالح ضرورية، إذا لم تتحقق الضرورية يهلك العبد أو يتلف عضو من عضوه من أعضائه. الحاجية إذا لم تتحقق يقع في شدة وضيق، والتحسينية إذا ما تحقق فاته الترفه والتنعم. كيف الآن نقدمهم؟ الضرورية مقدمة على الحاجية، والحاجية مقدمة على الترفيهية. فإذا تعارضت الأمور نرتكب ما يترأ عنا تفويت المصلحة الضرورية، ثم تفويت المصلحة الحاجية، ثم تفويت المصلحة التحسينية. في السير في ترجمة جندب بن عبد الله بسند رجال وثقات: إذا عرض لك بلاء فقدم ما لك على نفسك. الضرورات الخمس مرتبة بالترتيب المذكور، يعني الآن تفقد مال ولا تفقد النفس، من أحسن؟ مال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذبوا عن أعراضكم بأموالكم، يعني أعراضكم عن سمعتكم. إن كنت تفقد شيء حتى في الخمس، في الضرورات الخمس فهي مرتبة أيضا في ميزان الشر. المقاصد أو المصالح القطعية مقدمة على المصالح الظنية، علما أن القطع والظن درجات. لو أن رجلا اختلطت أخته في الرضاعة مثلا مع نساء محصورات، قال أنا أختي من الرضاعة فلانة أو فلانة أو فلانة أو فلانة أو فلانة، عد خمسة أو عشرة مثلا، إيش يقول له؟ يحرم عليك أن تتزوج منهن كلهن. هذه قاعدة تأتينا لاحقا، الأمور متداخلة. الأصل في الأبضاع في الفروج الأصل فيها إيش؟ حرمة. المصالح العامة في الشرع مقدم مع المصالح الخاصة. يعني واحد كافر متدرس بمسلم ويقتل المسلمين جميعا وما أحد ينال منهم لأنه متدرس بمسلم، لا، نقتل المسلم المتدرس به ونقتل الكافر، نقتل واحد ولا نعرض جميع المسلمين للقتل. فالمصلحة العامة في الشرع مقدمة على المصلحة الخاصة. ومن هنا تأتي نظرية منع التعسف في استعمال الحق. العلماء قديما يمنعون رجل مثلا يبني بناء ويفتح مثلا شباك على حوش الجار مكان ما تجلس النساء أو الأسرة، أو يبني أو يعمل مصنع دباغة أو مصنع روائح كريهة تصدرون روائح كريهة أو ضوضاء وأصوات أمام الناس. هذه مصالح، مصلحة خاصة ومضار عامة، أيهما يقدم؟ الشيء العام. طريق لا ينفذ للمسجد إلا من طريق واحد، وصاحب الطريق لا يبيع الطريق، نأخذها غصبا عنه، نعوضه مالا بما يسمى بالمثامنة. مسجد أردنا أن نوسعه، ولا سيما بيوت الله الكبيرة، بيت الله الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أحد يقول لا أريد بيع بيتي، بعت ولا ما بعت؟ المسجد ليس، البيت ليس ملكك، نأخذه رغما عنك بشرع الله وبرضى الله، لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. هذا متعنت، ينبغي هو يقول هذا لله سبحانه وتعالى. فالمصلحة العامة في شرع الله سبحانه وتعالى مقدمة على المصلحة الخاصة. مثلا تعارض واجبات، تنفق على الأقارب وتنفق على الزوجات والأولاد، من المقدم بالنفقة؟ الزوجات والأولاد مقدمون على النفقة على البعيد. طب المندوبات قد تتعارض، قل له إن تعارض المندوب مع الواجب قدمنا الواجب، إن تعارض الواجبات هنالك قواعد، إن تعارض المندوبات هنالك قواعد أيضا. إن تعارض المندوبات ما كان نفعه متعديا مقدما على ما كان نفعه غير متعد، يعني طلب العلم نفعه متعدي ولا قاصر؟ أنت لما تتعلم دين الله علمك يبقى عندك، يبقى لك، ولا يمكن أن تتعدى لغيرك؟ تعدي لغيرك. الصلاة نافلة لك ولا متعدي النفع؟ نفع صلاة النافلة وقيام الليل غير متعدي. ولذا العلماء يفضلون طلب العلم على الصلاة النافلة، لأن نفع طلب العلم متعد، ونفع قيام الليل والصلاة ليس بمتعدد. وفي النوافل القاعدة تقول ما كان نفعه متعديا قدم على ما لم يكن نفعه متعديا. صلي من الليل ما شئت في غير وقت درس العلم، وقت درس العلم يبقى في درس الدرس، لا تقوم تصلي، عندك أوقات تصلي ما شئت. قاعدة ثانية، الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة أو بوقت العبادة. الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بوقت العبادة أو بزمن العبادة أو بمكان العبادة. يعني النبي في عرفة صلى الله عليه وسلم بقي واقفا على عرفة على جمله، جالسا، جالس على الجمل، وكان يدعو أخذا بزمام ناقة على ناقته، وأخذ بزمامها حتى فلتت منه، حتى أخذها بيد، وكان يدعو بيد واحدة. الآن نسأل سؤال، أيهما الأحسن، أن تدعو في عرفة والدعاء طويل في عرفة ساعات طويلة تجمع من الظهر قبل المغرب، أيهما الأحسن، تجمع تدعو واقفا ولا جالسا؟ حكموا القاعدة، إيش القاعدة تقول؟ حكموا القاعدة، انظروا القاعدة إيش تقول القاعدة؟ الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة، فضيلة العبادة الخشوع. الأخشع لك يفعل، الأخشع لك مقدم على مكان العبادة وعلى وقت العبادة، المتعلق بذات العبادة مقدم على المتعلق بوقت العبادة وفي مكان العبادة. الأخشع لك افعله، كان الأخشع أن تقف فقف، وإن كان الأخشع أن تجلس فاجلس. العبرة الشيء المتعلق بذات العبادة، أن تحقق ماهية العبادة. طيب، إنسان يطوف حول الكعبة قريبا منها ولا يستطيع الرمل، الهرولة نشاط الأول، وإن أبعد استطاع، فأيهما الأفضل، أن يطوف بعيدا مستطيعا أم قريبا غير مستطيع؟ إيش الأحسن؟ بعيدا مستطيعا، لأن الرمل من العبادة، الرمل أمر يخص ماهية العبادة، أما مكان العبادة أصبح مفضول إذا عارض، إذا عارض إيش؟ ما يخص ماهية العبادة. فالشيء الذي يخص ماهية العبادة مقدم على الشيء الذي يخص وقت العبادة أو الذي يخص مكان العبادة. ما كان أكثر فعلا كان أكثر أجرا، يعني الإقامة لما نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أحسن من أن نقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، لأن الإقامة فيها ذكر زائد. فكلما كان فيها في الطاعة شيء زائد كانت أفضل، وكان تحب إلى الله عز وجل شريطة، تكون هذه طبعا ثابتة وهذه ثابتة. ولو نوعنا كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم بنيه التنويع فتقصد التنويع فهذا هو الخير والبركة. ما كان أكثر مشقة كان أكثر أجرا، شريطة ألا يتقصد العبد أن يدخل المشقة على العبادة، وإنما تكون طبيعة العبادة تحتاج للمشقة، طبيعة العبادة تكون تحتاج للمشقة. العبادة إذا خصها الشرع في مكان وفي وقت، فالعبادة في وقت معين تكون أفضل، أو في هيئة معينة أو في حال معين تكون أفضل وفق الدليل الذي جاء من الشرع. أيهما أفضل، قراءة القرآن أم التسبيح؟ قراءة القرآن. أيهما أفضل في الركوع؟ قراءة القرآن أم التسبيح؟ تسبيح، لأن النبي نهى عن قراءة القرآن في الركوع. أيهما أفضل، القيام أم السجود؟ أنا أحسن ذكر القيام أحسن من ذكر السجود، وهيئة السجود أقرب إلى الله من هيئة القيام. ذكر السجود، ذكر القيام أحسن من ذكر السجود، لكن أنت تقابل عباد الله وانتقائه، مش عبادة قبل وانتقائه، أما أنت ساجد هذه لله عز وجل فقط. فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود. نتعامل بالمفاضلة بين المندوبات بميزان الشر. الكلام على المفاضلة بين المصالح والمفاسد طويل وكثير ومهم، وينبغي أن يدرك وأوسع من مداركنا، ولا نستطيع من البدايات أن نتكلم فيه، نحتاج إلى أرضيات وإلى متابعات طيبات من قبلكم حتى نتدرج في يوم الأيام، نعطي مثلا دورة خاصة في الموازنة بين المصالح والمفاسد على وجه مضبوط، والذي أفرد هذا الموضوع وأشبعه وكان الناس عيالا عليه فيه العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام، كتاب العز في مجلدين المطبوعين وفيهما نقص، فقط أقام الكتابين على المصالح والمفاسد كيف الوازن بينهم، والذي ذكرناه شنشنة وما غصنا في الموضوع ولا تكلمنا فيه بعد، ولكن يكفينا من هذه القاعدة ما سمعناه. ونأتي للقاعدة رقم 4، سمعنا إيش الرابع يقول. ضده قال الناظم رحمه الله: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. إذن القاعدة رقم 4 تقول: إذا تزاحمت المفاسد يقدم أدناها، إذا تزاحمت المصالح قدمنا أعلاها، وإذا تزاحمت المفاسد قدمنا أدناها. ودليله، دليل هذه القاعدة الحديث المتفق عليه، حديث الأعرابي الذي قد بال في المسجد فأراد الأصحاب أن ينهروه، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه ولا تزرموه، أهريق على بوله ذنوبا من ماء، أي دلو من ماء. اجتمع في هذه الحادثة على الصورتين مفاسد، أن نتركه مفاسد وأن نزجره مفاسد، أيهما الأدنى، أن نتركه أم أن نزجره؟ أيهما الأدنى للمفاسد؟ أن نتركه. انظروا، تركناه نجس مكانا خاصا، أتينا بماء ونظفناه وخلصنا. طيب زجرناه، أولا لطخ بالنجاسة مكان واسع من المسجد، صحيح، ولطخ ثوبه بالنجاسة، صحيح، لأن النجاسة أصبحت الآن المفاسد أكبر. فقول النبي دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء إشارة إلى أن المفاسد إذا تزاحمت نرتكب إيش؟ نرتكب أدنى المفاسد. إذا كان المكلف لابد أن يقع في مفسدة فيقع في أقل المفاسد بالميزان الشرعي، مثل العضو المتآكل وقلع السن. الأطباء ما لم يجمعوا على قطع العضو أو على قلع السن ما دام فيه حياة يبقى، والقطع يكون بالمقدار اللازم. مثلا رجل أمامه مال حرام ومال في شبهة، ولا بد أن يتناول من المالين، ممن يتناول؟ من أي المالين يتناول؟ من الذي في شبهة، ولا يتناول من المال حرام. جاءت مفاسد يرتكب لن. أسألكم لا لتجيبوا لكن لتتأملوا وتعطوني جواب فيما بعد. رجل أمامه ميتة وحرام، مال حرام، يستطيع أن يسرق ويأكل وعنده ميتة حلت له الميتة، أيهما يقدم؟ تأملوا لا تتعجلوا، تأملوا الأمر. أحسن باب يمثل عليه في هذا الأمر الآن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 درجات. الدرجة الأولى أن يزول المنكر، فهذا واجب. الثانية أن يقل المنكر، فهذا واجب. الثالثة أن يزول المنكر وأن يحل محله منكر بمقداره. قال هذا فيه نظر، منكر منكر يزول، يأتي واحد منكر آخر من جنس آخر بمثله، هذا فيه نظر. الرابع أن تنكر المنكر ويترتب على إنكار المنكر منكر أكبر منه، هذا حرام. شيخ الإسلام يقول: كنت أمر على التتر ابن القيم في الإعلام، يقول: كنت أمر أنا وشيخ الإسلام والعباس بن تيمية رحمه الله على التتر ويشربون الخمر، قال فتفلت، فيقول لي لاي، قلت تريد أن ننكر عليهم يشربون الخمر؟ قال دعهم، ارتكاب خف المفسدتين، فإن شربهم الخمر عند الله تعالى أحب من صحوهم، لأنهم إن صحوا قتلوا المسلمين، خليهم مخمورين. واحد يقرأ كتب مجون، فإذا نقلته إلى كتب السحر والشعوذة وكتب أهل البدع أنت أخطأت، لأنك نقلته من مفسدة صغرى إلى مفسدة كبرى. الأصل إذا نقلته أن تنقله نقلة شرعية. إذا تزاحمت المصالح والمفاسد، إذا تزاحمت المفاسد قدم أدناها كما قلنا. مثلا أسيرة تهرب، أسيرة في عند الكفار تريد التهرب، ما نقول انتظري والله محرم، بل لو أرادت مسلمة أن تهاجر من ديار الكفر لا نقول لها انتظري محرم، سافري وحدك. فقد ثبت في السنة أن أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجرت هجرة الإسلام هاجرت من غير محرم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فسفرها من غير محرم سيئة ومحذور، والهجرة واجبة وهي حسنة، فترجح فعل الحسنة على السيئة وهي البقاء في دار الحرب، فشرع لها الشارع الهجرة. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليها، سفرها سيئة وهروبها وخروجها من دار الحرب من دار الكفر حسنة، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. النبي رمى أهل الطائف بالمنجنيق وشرعا لا يجوز أن يقتل غير مقاتل، لا يجوز أن يقتل الصبيان والنساء والشيوخ، ولكن رمي النبي صلى الله عليه وسلم الكافرين لفتح حصنهم كان حسنة مطلوبة، وقتل غير المقاتل كان سيئة، وترجحت الحسنة وهي فتح الحكم بالإسلام وقهر الكفر، ترجحت على السيئة التي هي قتل غير المقاتل وهكذا. فالأمور كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تحتاج إلى أمرين كليين: معرفة واقع الواقعة وما تقول إليه، وهذا لا يعرفه إلا العلماء الربانيون، والعلم بمراتب الحسنات والسيئات ومقاصد الشريعة. دون هذين الأمرين لا يمكن أن يستوي الحكم، ولا يمكن أن نعرف الموازنة بين المصالح والمفاسد كما ينبغي. نأتي للخامسة، قاعدة الخامسة. قال الناظم رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير لكل أمر لا له تعسير. هذه قاعدة مجمع عليها كلية، ذكرناها سابقا في الدرس الأول لما عددنا القواعد المتفق عليها، قواعد الخمسة الكلية: المشقة تجلب التيسير. ليست كل مشقة تجلب التيسير، والله مجرد لك بردان قليلا تقول ما أريد أتوضأ أريد أتيمم، لا، المشقة قسمان: مشقة معتادة فلا تناط الرخص بها، الشرع أناط الرخص بأي نوع من أنواع المشقة، كل تكليف فيه مشقة، والتكليف فيه مشقة من وجهين: الوجه الأول أن فيه إلزام للنفس، والنفس اللي ألزمت شعرت بالمشقة، والوجه الثاني أن التكاليف على الرغم أنها يسيرة إلا أنها متكررة، فتكرار العمل اليسير فيه مشقة، فهذا النوع لا يجلب التيسير، وهذا النوع لا يجلب الرخص. فالمشقة التي تجتمع على العبد على وجه تمنعه من أن يستمر في العبادة وأن يبقى ثابتا عليها أناط الشرع الرخصة فيها. تبه الشرع أراد منك يا عبد الله إن عملت عملا أن تثبت عليه، فإن دخل عليك شيء يقطعك ويمنعك عن حتى تثبت عليه أدخل لك الرخصة. فالذي يعبد الله ولا يثبت على عبادته ليس بفقيه، صاحب هوى، صاحب لعب. ممكن نفسك تحب الطاعة يوم الأيام، تنبي حق نفسك، إذا كنت طائعا لله على فقه وبصيرة إن عبدت الله يثبت على عبادتك. فإن طرأ عليك شيء قد يقطعك فحينئذ يقال المشقة تجلب التيسير. التيسير والتخفيف في أنواع في الشرع ستة أنواع، بل زاد العلائي نوعا سابعا اكتبوه. أولا تخفيف إسقاط، مثل إسقاط الجمعة في حق المرأة، في حق العبد، في حق المريض، في حق المسافر، وإسقاط الحج والجهاد بالأعذار الشرعية. هذا النوع الأول. النوع الثاني تخفيف تقصير، مثل قصر الصلاة، فكل رباعية في السفر تقصر. النوع الثالث تخفيف إبدال، مثل التيمم فإن لم تجدوا ماء. ولا يلزم من عدم الوجدان الوجدان المادي، فتجد المادي وجدان مادي لكن لا تستطيع أن تستخدمه، فيصبح حكمك حكم من لم يجد. فإن لم تجدوا، لم نفي، تجدوا فاعل، تجدوا نكرة، نكرة في سياق النفي عموم، فضل عموم. فإذا أنت يا عبد الله ما وجدت وجودا ماديا أو وجودا معنويا، وجود عممنا عدم الوجود، فتخفيف البدال مثل التيمم، مثل تخفيف القيام بالقعود. من لم يقدر أن يقوم في الصلاة كما في البخاري في عمران، إذا لم تستطع أن تصلي قائما فصلي قاعدا، لم تستطع أن تصلي قاعدا فصلي على جنب. ومثل تخفيف الصيام بالإطعام، المريض المزمن والشيخ الهرم وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام المسكين. والمرأة نظرا لتعذر، نظرا لتكرر عذر رضاعها وحملها وولادتها، فقد ألحقها غير واحد من السلف بالشيخ الهرم، وألحقها أيضا بالمريض المزمن. فالمرأة المرضع والحامل والمريض المزمن والشيخ الهرم له أن يستبدل الصيام بالإطعام. نوع الرابع، الرابع تخفيف تقديم، مثل جمع التقديم، ومثل تقديم الزكاة، فقد رخص الحسن البصري أن يقدم الرجل زكاة ماله لسنتين قادمتين. عندك أخت، عندك قريب، عندك رحم، عندك جار، عندك صديق، أردت أن تعطي زكاة مالك لسنتين لا حرج، هذا يسمى تخفيف تقديم. هذه الزكاة هذه السنة والسنتين بعدها تدفع الزكاة. وكذلك تخفيف التقديم، يجوز أن تقدم الكفارة قبل أن تحنث، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. في مسلم روايتين، في مسلم في صحيح مسلم روايتان، فكفر ثم أتى التي حلف، أتى التي حلف ثم كفر، روايتان صحيحتان. فلك أن تكفر أولا ثم تحنث ثانيا. النوع الخامس تخفيف تأخير، مثل تأخير جمع التأخير، مثل تأخير صيام رمضان للمريض. والسادس تخفيف ترخيص، مثل كما ذكرنا شرب الخمر للغصة، يرخص ذلك لغير المستطيع. وزاد العلائي نوع سابع تخفيف تغيير، وهو تغيير نظم الصلاة بصلاة التي تسمى صلاة خوف. الأمثلة التطبيقية كثيرة جدا على قاعدة المشقة تجلب التيسير. فمثلا اكتفى الشرع بنضح بول الغلام الذي لا يأكل أكل شهوة، ورخص بالاستجمار بدل الاستنجاء لقلة الماء آنذاك، وعفى عن طين الشوارع ولو ظنت فيه نجاسة، وليس المطلوب ممن على ثوبه طين أو مشى في الطين أن يبحث هل كان هناك نجاسة في الطين أم لا، ما لم يشم رائحتها أو يرى أثرها. رخص في طهارة الهرة، قال نعم الطوافين عليكم الطوافات، على الرغم أن فمها قد يصيبه النجاسة، وهكذا. نأتي للقاعدة، انتهى الوقت. طيب يكفينا، بقيت عندنا فرغنا من القاعدة الخامسة، بقيت السادسة وما بعدها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.